فنزلنا في استعراض المباحث الستة المتعلقة بمسألة الإيمان أو مسائل الإيمان والكفر، وأنهينا الكلام الحلقة السابقة على فاسق أهل القبلة، وأن الفاسق من أهل القبلة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق المؤمن مطلقا ولا يسلب مطلق الإثم، فينهى عن الإيمان بالكلية، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وما معه من التصديق فاسق بكبيرته ومعصيته. وذكرنا أمثلة كثيرة على أن الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق والشرك والجهل منه ما يخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك، فهناك كفران، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر دون كفر، وكذلك النفاق والشرك وغير ذلك. الاعتقاد بعقائد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، الشذوذ عن أهل السنة والجماعة في عقائدهم هذا من أكبر الضلال الذي يستوجب فساد العقيدة وبالتالي الدخول النار. فقد روى أبو داود والدارمي والإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستختلف على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وهذا الحديث صحيح، قال الحاكم بعد أن ساق أسانيده هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث، ووافقه الذهبي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حديث صحيح مشهور، وصححه الشاطبي في الاعتصام وغيره من العلماء. إلا أن الشيخ الضيف حسن خان في كتابه يحفظ أولي الاعتبار ذهب إلى أن هذه الزيادة في آخر الحديث كلها في تاركة إلا واحدة أو كلها في النار إلا واحدة، قال هذه زيادة ضعيفة، ونقل ضعيف هذه الزيادة عن شيخه أو بتعبير أدق شيخ شيوخه الشوكاني ومن قبله ابن الوزير، ومن قبله أيضا نقله عن ابن حزم، ويعني واستحسن قول من قال إن هذه الزيادة من بسيط الملاحدة، فإن فيها التنكير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه، وهذا طبعا غير صحيح من الناحية الحديثية، فالنقد العلمي الحديثي كما قال بذلك الجهابذة المحققون دل على صحة هذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة، فلا عبرة بقول من ضعفها إذا كان ليس من أهل العلم الراسخين في علم الحديث، كما قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: ولا تعن به، أي بعلم الحديث تعن به، ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. فينبغي الإنسان في الحكم بتصحيح الحديث يتحرى اتباع أهل الفن وعلم الحديث الخبراء فيه، وإلا يكون غير ممتثل تلك البيعة التي بايع عليها الصحابة والجماعة وعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أثر علينا على ألا ننازع الأمر أهله، على أن ننازع الأمر أهله، فيترك الأمر لأهله، أهل الحديث هم الذين يتكلمون. فعلماء الحديث صححوا هذا الحديث، والتقليد الذي أشار إليه الحافظ العراقي ليس هو التقليد المذموم في الفقه، كما نتكلم عن التقليد يعني أخذ قول الغيب بغير جميل في المسائل الفقهية، لكن التقليد هنا المقصود به هو من باب قبول يعني شهادة هذا العالم أو الإمام الذي حكم بالتصحيح، لأن قول الإمام العراقي مثلا أو غيره من هذا الحديث صحيح يعني أنه تحرى وتتبع طرق الحديث ورجاله إلى أن حكم عليه بهذه الصحة. المقصود أن من صحح هذه الزيادة أكثر وأعلم من ابن حزم، خاصة أنه معروف عند أهل العلم في التشدد في نقل الأحاديث، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف وقد خالفه هؤلاء الأئمة. أيضا ابن الوزير يرد هذه الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد، يردها من جهة المعنى، قال إن هذا فيه تنشورا عن دخول الإسلام، وهذا يقتضي أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل. هل يعني يستطيع أحد الرد على هذه الشبهة؟ من جهة المعنى طبعا من جهة الإسلام الحديث صحيح، لكن ابن الوزير ومن تبعه قال إن هذه الزيادة منكرة أو غير مقبولة، لأنها تعني أن من يدخل الجنة من هذه الأمة سيكون قليلا. نعم، والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير وإنهم يبلغون شخص أو نصف أهل الجنة. كيف يكون الجواب؟ نعم، جواب آخر؟ لا يخلص في الله كلهم في الجنة. الفرح دي يعني احنا حتى لما نتبع التاريخ الاسلامي دي من ناحية نشيط عدل الفرق نفسها، يعني هي 73 فرقة منها فرقة واحدة الذي هي يعني اهل السنة والجماعة. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. اتفضل توضح. صحيح، يعني هذه النقطة مهمة جدا، يعني ليس معنى ان الامة ستنقسم على 73 فرقة لا يستلزم ذلك ان يكون اكثر هذه الامة في النار. لماذا؟ لان اكثر هذه الامة عوام، اكثر الامة المحمدية عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، والذين اقترحوا وقعدوا وأبطلوا مخالفين السنة هم قليل بالنسبة لمن جانب ذلك كله من اهل السنة والجماعة. فعدل الفرق بالنظر الى مؤسسيها والذين يضعون قواعدها واصولها، هؤلاء هم الذين يشدون ويستحقون ذلك الوعيد. اما عموم اهل السنه العوام من اهل السنه فهم لا في شك الاغلبيه في كل عصر وفي كل نصر. ايضا ليس كل من خالف اهل السنه في مساله من المسائل يعد من الفرق المخالفه للسنه، بل المراد بهؤلاء الفرق الذين تبنوا اصولا تصورهم فرقه مستقله بنفسها، تركوا من اجلها نصوصا كثيره من الكتاب والسنه كالخوارج والمعتزله والرافضه. اما الذين يتبنون الكتاب والسنه لا يحيدون عنهما، فكونهم يختلفون في مساله من المسائل او مسالتين فليسوا بذلك يعدون فرقه من الفرق. ايضا هذه الزياده وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده دلت على ان الفرق في النار، لكنها لم توجب لهم الخلود في النار. ومع ان بعض هذه الفرق هناك بدع تكثر وتخرج من المله وتخلد اهلها في النار كغلاة الباطنيه الذين يظهرون الايمان ويبطلون الكفر كالاسماعيليه والدروز والنصيريه والبهائيه ونحوهم. وهنا في مصر قالوا بأن يحذف يعني أو تبدل في الخالد البطاقات الشخصية الخاصة بهم، تبدل خالد الديانة مسلم يكتب مكانها بهائي. هذا ما طالب به بعض البهائية منذ زمن. المقصود أن هؤلاء الذين الفرق يعني الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة لا يستوجبون بذلك في كل حال من أحوال الخلود في النار، بل منهم فرق قليلة تخرج من الإسلام بالكلية وتستوجب الخلود في النار كهذه الفرق. منهم من خالف أهل السنة في مسائل عظيمة كبيرة من مسائل أصول الدين، لكنها لا تصل إلى حد الكفر. فهؤلاء وإن لم يكن لهم معنى مطلق لدخول الجنة، لكن لهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد تكون لبعضهم أعمال عظيمة صالحة تنجيهم من النار. قد يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فهذا أول الذنوب التي تستوجب دخول النار في من أقسام الذنوب التي لا يخلد أصحابها في النار وإن دخلوها. من هذه الذنوب أيضا المنفرعون من الهجرة، المنفرعون من الهجرة، فلا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام. إذا كان مفته في ديار الكفر يعرضه للفتنة في دينه، فالله تبارك وتعالى لم يقبل عذر الذين تخلفوا عن الهجرة، وأخبرنا في القرآن الكريم كيف أن الملائكة تبكي وتوبك هذا الصنف من الناس حال الموت حينما تأتيه الملائكة عند الاحتضار وتخرج أرواحهم، فإنهم إن الملائكة لا تعذرهم حينما يدعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلم يعذر الله من هؤلاء الذين أقاموا وصف الكفار بمحض إرادتهم إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام. أما اليوم فللأسف الشديد صارت كلمة الهجرة لما يقال مؤسسة الجوازات الجنسية والهجرة، الهجرة إلى أستراليا، الهجرة إلى أمريكا، الهجرة إلى أوروبا، لكن فانعكس الحال، هذا أن تكون الهجرة من ديار الكفر إلى بلاد المسلمين، انعكس الحال وصار الناس الهجرة عندهم من الهجرة إلى بلاد الكفار غير مبالين بذلك الوعيد الشديد وغير مبالين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم، إلى غير ذلك جملة كبيرة من الأحاديث. و يعني في الحقيقة كان كثير من الإخوة يثير هذه القضية بسبب أو لآخر، فكان يعني مما قلت في بعض المناسبات لأحد الإخوة إن هذه السفارات التي تشتكي من الزحام على أبوابها بالذات سفارة أمريكا وغيرها لو أنهم فقه لعلق جزءا من آية في سورة البقرة على باب القنصلية الأمريكية والسفارة الأمريكية، فلعل يعني بعض كثير من المسلمين يرعوا إذا رأى هذه الآية. هذا الجزء من الآية هو قول الله تبارك وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. لو أنهم علقوا على أبواب القنصليات والسفارات لهذا الشباب الذي يخرج من بلاد المسلمين إلى حيث لا أمان إلا ما شاء الله، حيث الفتن العظيمة، حيث الدنيا تقتل يعني الناس، حيث فتنة الأهل والأولاد والمعاصي والكفر عالم وظاهر، حيث المنكر معروف والمعروف منكر، حيث ضعف الدين، فلا تكتل الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويرجع أحسن المكان. هذا خلاف الأصل، من ذهب إليها وعاد بإيمانه سليما فهذا بطل، هذه بطولة. أما أن يزيد فليست هناك مظلة زيادة الدين، لكن مظلة الدين أن تنتقل إلى المكان الذي يكون فيه دينك أقوى، حتى لو كان بين البلاد الإسلامية. في بعض البلاد قد يعاني المسلم إما ضيق الرزق أو غير ذلك من الأذى، فيبحث عن المكان الذي يعينه على دينه أكثر، فيكون المقياس هو ما هو الأسلم لدينك. وأرض الله واسعة كما قال تعالى: وهي ما زالت واسعة وسوف تبقى واسعة. لكن العبرة بالصدق، من كشف وتحرى وأخذ بالأجزاء فإن الله تبارك وتعالى وعد من يتقيه بأن يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أنت حاولت وعانيت ثم لم تجد مخرجا دل هذا على أن في تقواك نقصا، أنت لم تحقق التقوى، حقق فعل الشرط وعلى الله جوابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فمن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا. فمن أراد أن يعالج أزمة الرزق أو ضيق الرزق بالخروج إلى بلاد الكفار، وربما هناك يعني يشتغل في المحرمات والشبهات والخنزير وربما أفعال يعني غير مناسبة للمسلم وتتصادم مع عقيدته ودينه، فهو لم يتق الله، فكيف يظن أن الله سيجعل له مخرجا؟ على أي الأحوال هذه من الظروف التي يتهاون فيها كثير من الناس لضعف تعظيم الدين في قلوبهم، إلا من رحم الله. هناك حالات استثنائية بلا شك، لكن ليس كل من يرهبون يخضعون لهذا الاستثناء. فالناس هناك إما معذورون وإما آثمون ببقائهم في وسط ديار الكفار، حتى تصل الفتنة والعياذ بالله لبعض الناس من شدة حياته إلى المال أن ينضم إلى مثل الجيش الأمريكي مثلا، ينضم للجيش لما يعطى من الميزات والأموال. أيضا من هؤلاء الذين توعدهم النبي عليه السلام بالنار أو توعدهم الله تبارك وتعالى بالنار وهم من أهل التوحيد الزائرون في الحكم، يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفرض على الحكام والقضاء الحكم بالعدل وعدم الجور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه عنه مريدة بن الحصين رضي الله عنه: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فزار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا الثالث قضى للناس على جهل حتى لو طابق حكمه الحق، لكن لأنه قضى بجهل فهذا أيضا يكون في النار. من هذه الذنوب الخطيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوجب أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها، لأن سنتها حجة، فمن كذب عليه فقد أضاف إلى الدين ما ليس منه، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأهل السنة يعتبرون هذا من الكبائر المهلكة المستوجبة دخول النار، وإن لم يكفروا صاحبها ويخلدوه في النار خلافا من الخوارج. أيضا من هذه الذنوب الكبر. الكبر يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وفي رواية: أذقته النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا رواه مسلم. من هذه الذنوب قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، قتل النفس من كبائر الذنوب والمعاصي، وسبق الكلام في هذا مرارا. وهذا الذنب بالذات مما فيه كلام إن شاء الله سنذكره في بعض التفصيل في الأشياء المختلف في خروج صاحبها في النار. لكن عموم أهل السنة والراجح هو أن قاتل النفس ليس كافرا مخللا في النار، بل هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز أبدا قتل النفس التي حرم الله في هذا الدين إلا بإحدى ثلاثة أفعال، كما جاء في الحديث المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قصاص قتل يقتل، النفس بالنفس، والسيد الزاني يرجم، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة عن المرتد، المفارق لجماعة المسلمين، ومما يؤتف له تلاعب بعض الجماعات الجاهلة والمبتدعة بمثل هذه النصوص التي فيها التخويف من فرقة الجماعة، فيستدلون بهذه النصوص التي ورد في شأن جماعة أهل الإسلام وجماعة المسلمين في حق جماعته، فيقول إن من يخرج عن جماعته يستحلون قتله بسبب سوء فهمهم بمثل هذا النص. يقولون تقول: ما الدليل أن تقتلون الذين يخرج عن جماعتكم أو ينفل منها كما حصل من جماعة التكفير والهجرة كما يسمونها، أو بتعبير أدق كما كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، بمعنى أنهم هم جماعة المسلمين، ومن لم يخرج في جماعتهم ويضيع أمرهم فليس من المسلمين، خارج عن الإسلام وكافر، ويخالفون الانتماء لهذه الجماعة حتى تكون مسلمة. فهذا أيضا من اللعب التلاعب بنصوص الوحي من السنة الشريفة. التارك لدينه المخالف الجماعة المقصود بها كما جاء في الرواية الأخرى: زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله، أو زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان. فعبر عن هذا التعبير في نص آخر بقوله: كفر بعد إيمان، عبر بها عن قوله هنا: التارك لدينه المفارق الجماعة يعني بالردة. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يطب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فك الدم الحرام بغير حله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا، وأخبر أن القاتل والمقتول في النار. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولذلك فإن ذلك العبد الصالح ابن آدم أبى أن يقاتل أخاه خشية أن يكون من أهل النار، فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. من هذه الذنوب أيضا التي تستوجب دخول النار أكل الربا. يقول الله تبارك وتعالى في حق الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم الله إياه: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. مع أن الخطاب للمؤمنين، لكن هذه يذكر بعض العلماء أنها أخوف آية في القرآن، لأن الله يخوفهم هذه النار إنهم استحلوا الربا أو أكلوا الربا، يخوفهم النار التي خلقت أصلا من الكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام عد أكل الربا من السبع الموبقات. في الحديث: اتقوا الإنسان بالسبع الموبقات. قال: ومهن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيضا من هؤلاء الذين يستوجبون عذاب النار من يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا من الظلم العظيم الذي يستوجب العقوبة بالنار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وما أكثر صور أكل أموال الناس بالباطل في هذا الزمان، كأكل أموال اليتامى مثلا ظلما. وخص الله تبارك وتعالى هذه المعصية بالذكر لبعض اليتامى عن متابعة يعني أموالهم وسهولة أكل أموالهم ممن لا خلاق له. يقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيضا من أشد الناس عذابا حتى لو كان من الموحدين المصورون الذين يظاهرون ويتشبهون بخلق الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه الله في جهنم. هذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة المبرقة التي كانت فيها التصوير، قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أنتم تتشبهون بفعل الله، فهيا أحيوا ما خلقتم. ووصل استتان بعض هؤلاء المصورين والعياذ بالله أنه بعدما وضع صنع بعض التماثيل من شدة يعني فتنته وخذلان الله إياه أنه طرح في التمثال بعدما صنع قال: هيا انطق انطق، يريد يعني العالم فيه يعني وضغط خلق الله تبارك وتعالى. فتصوير ذوات الأرواح هذا من خصائص الله عز وجل المصور. فلا يجوز أبدا الإنسان أن يرسم، لا أن يرسم بيده صورة شيء له روح أو تماثيل، والتصوير شيء نقرة واتخاذ التصوير نقرة أخرى. فحتى من يبيح بعض أنواع التصوير للأسف فعليه أيضا ألا يبيح اتخاذها وتعليقها في مواطن التعظيم وعلى هيئة التوقير والتقديس كما يفعل بصور المشايخ والأقارب والأجداد وكذا، فهذا من أقبح الذنوب. اتخاذ الصور معصية إضافية بجانب ذنب التصوير في حد ذاته، فينبغي ألا تتخذ وألا تصور. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا الذين يباهون بخلق الله، يعني يتجبرون بخلق الله تبارك وتعالى. فالذي يصور وينادى الله تبارك وتعالى في هذه الخصيصة تصوير ذوات الأرواح، فهو يظاهر ويتشبه بفعل الله. فكما يحرم تشبيه الله بخلقه، يحرم تشبه المخلوق بفعل الخالق الذي اختص به الله تبارك وتعالى. ويقول النبي عليه السلام: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. هذا متفق عليه. ومعروف حتى في فرق من اليهود ومن النصارى يحرمون التصوير، يعني لسنا وحدنا المتطرفين في هذا البلد مع تجاوزا هذا التعبير. ففي فترة من الفترات كان أعلن عن أحداث معينة حصلت في المسجد الأقصى عن طريقة من اليهود لعنهم الله، كانوا يتظاهرون ويعني بيستنكروا منكر التصوير، يقولون ان الدين اليهودي لا يبيح التصوير، فلذلك هم يستنكرون ذلك ووصفوهم انا ذاك بالتطرف. وايضا توجد طوائف من النصارى تحرم التصوير وتحرم اتخاذ الصور والتماثيل. من الاسباب التي تدخل النار الركون ايضا الى الظالمين، موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهذا أيضا نص على أن من يركن إلى الظالمين أو يوالي أعداء الله تبارك وتعالى ويواجههم فإنه يستحق دخول النار. من هؤلاء الكاذبات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس. من هذه الأنواع من سكان النار ومن أهل النار هؤلاء النسوة الفاسقات المتبرجات اللواتي يختن عباد الله ولا يستقن على طاعة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تمثال من أهل النار لم أرى هنا، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من نتيرة كذا وكذا. هذا أخرجه المسلم وغيره. يقول القرطبي: في الذين معهم كأذناب البقر، يعني يبدو أن السياط بهذه الصورة التي نعتاد نحن أنا على معرفتها أن فعلا الكراميج الآن يكون مثل إيه؟ أسياط البقر، مدبب من نهايته رفيع ثم يكون سليكا من أعلى. يبدو أنها لم تكن معروفة من قبل، فلذلك وصفها له النبي عليه الصلاه والسلام. فتناقلها العلماء على انها شيء يعني غريب، وبعضهم كان يقول نحن قد رايناها وصفتها كذا وكذا، اما نحن الان فهذا يعني شيء نعتاده من كثره ما شاع وذاع. يقول القرطبي: وهذه الصفه للسياط مشاهده عندنا للمغرب الى الان. وقال الشيخ حسن خان معلقا على قول القرطبي: بل هو مشاهد في كل زمان ومكان، ويزداد يوما فيوما عند الامراء والاعيان، فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله. ويعني هذا معروف في كثير من البلاد، ما زال حتى الآن تستعمل هذه الصياط في جلد أبشار الناس، صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات إلى آخر الحديث. من هؤلاء أيضا الذين يعذبون الحيوان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها بسبب هرة، في السببية هنا عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، أي قطة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. إذا كان يعني هذا حال من يعذب هرة، فكيف بمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف أيضا إذا كان هذا التعذيب يعني ليس العباد فاسقين وإنما الصالحين من الشباب والمسلمين بسبب إيمانهم وإسلامهم واستقامتهم على طاعة ربهم صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الذنوب التي تستوجب دخول النار حتى ولو كان موحدا عدم الإخلاص في طلب العلم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني المفيد أن الذي يتعلم ابتغاء الرياء وابتغاء مدح الناس أو ليجاري به العلماء أو ليجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، ليس فقط يحبط عمله، لو كانت القضية أنه لا له ولا عليه هذا قد يكون في نوع من السلامة والعافية له، لكن هو ليس فقط يحبط أجره بل إنه يعذب بسبب هذا الشرك وهذا الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة. عرق الجنة لرائحة الجنة، ومنه قوله تعالى على أحد التفاسير ويدخله الجنة عرفها له، يعني طيبها له. وقال صلى الله عليه وسلم لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا تمار به السفهاء ولا تخير به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. من هذه الذنوب التي تستوجب دخول النار أن يشرب الإنسان في آنية الذهب والفضة. بعض الناس يتفخرون أنهم يملكون أواني الذهب والفضة، وأن فلانة لما تزوجت كان من أثاثها آنية الفضة وملاعق الفضة وكذا وكذا، هذا مما لا يجوز بأي حال من الأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريرة والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. من ذلك أيضا قطع السدر، قطع شجر السدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إلا الذين قطعون السدر الأشجار يصبون في النار على رؤوسهم صبا. الشاهد ان هذا الدم، يعني سواء قلنا ان هذا من باب يعني الذي يقطعه داخل الحرم، يعني يقطع شجر السدر داخل الحرم، فانما يصبون في النار على رؤوسهم صبا. من هذه الذنوب التي تستوجب عذاب النار والعياذ بالله الانتحار، ان يبادر الانسان بقتل نفسه والعياذ بالله. فقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يعني هو يريد أن يتخلص من بعض الهموم الدنيوية المصيبة في ماله أو في غير ذلك، يريد أن يتخلص ويستريح فيوقع نفسه في عذاب لا ينتهي والعياذ بالله. وفي الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يفعلها يفعلها في النار. فهذه جملة من الحديث تدل على أن هناك ثلثا من أهل النار لا يخلدون فيها. وطبعا كون يعني الانسان يعني اذا مات على التوحيد فانه ينجو من الخلود في النار، لكن اذا كان له ذنوب فانه يعذب بها في جهنم. بعض الناس قد تعتبر سهل فتساهل في الامر وتقول اذا يعني طارق قتل فسنخرج من النار. من قال لك انك ستموت على التوحيد؟ من ضمن لك انك تموت على الايمان وعلى التوحيد؟ تظن الامر في يدك انت؟ هذا لا يملكه الا الله تبارك وتعالى الذي يثبت الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ثم ان المعاصي معروف المعاصي هي بريد الكفر، تتدرج بالانسان حتى تساهل في الكفر. الانسان اذا تساهل في المعاصي انتهت به والعياذ بالله ربما تنتهي به الى الكفر والرد عن الاسلام. يعني ايضا يتخيل هذا الانسان ويجرب التجربه، هو يقول انا ايش فيها لما امكث في النار يعني 5000 سنة ولا 10000 سنة ولا مليون سنة حتى وذلك أخرج منها. واضح؟ نقول له يعني جرب ضع يدك في هذه النار، النار الدنيا، اوقد النار وادخل يدك فيها، انظر كم ثانية او مايكرو ثانية تتحمل هذه النار التي هي جزء واحد على 70 من نار جهنم. ان ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهذا من اكثر الناس عقولا، الذي يتهاون في المعاصي ويغتر بربه الكريم ويظن ان المساله يسيره وهينه. وسبق ان تلونا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه، فيصبغ في جهنم صبغه ثم يخرج منها ويقال له يا ابن ادم هل مر بك نعيم قط؟ هل مر هل رايت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رايت نعيما قط وما مر بي خير قط. فلمجرد ان يرى جهنم فقط ينسى كل النعيم، وهو انعم انسان كان في الدنيا من اهل النار. والى اخر الحديث كما سلمناه عليكم. اذا هذه بعض النصوص التي ترد على المرجئه. المرجئه يقولون ان يعني ان المعاصي لا تضر، المعاصي لا تضر اهل الايمان ولا تؤثر في ايمانهم. الخوارج يقولون هذه المعاصي تكثر فاعلها وتخرج من المله بالكليه، واهل الحق وسط بين يعني افراط هؤلاء وتصريف اولئك. فهم يقولون ان المسلم العاصي يبقى في دائره الاسلام وفي دائره التوحيد، لكن ايمانه ينقص لهذه ويستوجب عقوبه الله تبارك وتعالى، لكنه لا يخلد في جهنم ولا يستوي مع من كفر بالله واشرك به تبارك وتعالى. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه المبارك معارج القبول وعنوانها العاصي لا يخلد في النار وامره الى الله، وقال في المساله الثالثه فاسق اهل القبله مؤمن ناقص الايمان. قال والفاسق الملي بالظلم، والفاسق الملي بالعصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاصه. ثم قال ولا نقول انه في النار مخلد، بل امره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يقول ولا نقول إنه، يعني لا نقول إن الفاسق العاصي الذي الفاسق الذي فسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، ولا نقول إنه يعني الفاسق العاصي لا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، بل امره مردود حكمه للباري، يعني اما يجازيه بذنبه واما يعفو عنه تبارك وتعالى تحت مشيئه الاله النافذه، تحت مشيئه الله النافذه في خلقه. فلا يدخل تحت المشيئه الا من كان موحدا، ان شاء عفا عنه يعني وادخله الجنه من اول وهله برحمته وفضله. لذلك الانسان مهما راى انسان مقيم على المعاصي دعه ربه، يعني تنكر عليه وتنصحه، لكن لا تتألى على الله، لا تقل له أنت ستدخل جهنم أو أنت من أهل النار، لا تقل هذا أبدا، خشية أن يعاقبك الله أشد العقوبة. فلا يجوز أبدا أن ننظر إلى ذنوب الناس أننا نحن أرباب، كما جاء في الأثر عن عيسى عليه السلام ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لكن إنسان يتطاول ويستطيع على خلق الله بأنه يصلي والآخر لا يصلي، بأنه مستقيم والآخر مبتلى بالخمر أو بأي شيء من هذه المعاصي، تنكر عليه ما في شك جيم عليك على الأقل الإنكار بالقلب ثم باللسان أو اليد حسب الاستطاعة، لكن ليس معنى هذا تنكر لكن لا تتحكم في رحمة الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثورا. يعني أمور القلوب وما فيها لا يعلمها ولا يطلع عليها الا الله تبارك وتعالى. فرب يعني رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا، كما قال بعض السلف لان ابيت وابدح نائما خير من ان لان ابيت يعني نائما وابدح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا معجبا بعمله. فالانسان لا يفرق، قلبك ليس يدك، قلبك ملك الله تبارك وتعالى يسلمه كيف يشاء، فلا تتطاول عباد الله. ولذلك خطر التنادي في قضيه التكفير هذه، الانسان دائما يضع نفسه في موقع الحكم على خلق الله ومحاكمتهم وادخالهم الجنه او النار، فهذا ليس إلينا. واضح؟ ينبغي الحذر من التمادي في هذا الباب، وإلا ننازع الله تبارك وتعالى في صفات ربوبيته. واضح؟ وكأننا نرضى إلا بمحاكمة الناس طبقا لما في قلوبهم، لا نرضى بظاهرهم. الشاهد أنه يجب عليك أن تنكر المنكر حسب استطاعتك، لكن في نفس الوقت ليس لك سائل للجنة والنار. لا تقل لفلان أنت من أهل الجنة، والله ربنا يدخلك النار مثلا. واضح؟ يعني فإن هذا من التألي على الله، وعقوبته شديدة كما قدمنا. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للدار تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. في حديث عطاء عواد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، عصابة يعني مجموعة عصبة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تكتروا له بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقل به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك يعني غير الشرك طبعا، السرقة، الزنا، القتل إلى آخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فأوقل به في الدنيا فهو كفارة له. يعني إذا أقيم الحد على الإنسان فهذه كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بمحض رحمته تبارك وتعالى. يعني أحيانا ممكن إنسان يرتكب ذنوب صغيرة جدا، لكن جرأته على الله تبارك وتعالى واستهانته بهذه المعصية قد يرفعه إلى حد كبيرة. وربما إنسان ارتكب كبيرة يقترب بهذه السريرة من الاستحياء من الله والخوف من عذابه والوجل من هيبته تبارك وتعالى ما يلحقها بالصغيرة، بل يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فهذه أحوال القلوب لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. يقول عوادة فلا أداه على ذلك، فيخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما جاء في حديث الشفاعة، وأنه لا يخرج في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. ثم يقول الشيخ: والعرض تيسير الحساب في الندى، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في الندى، يعني جاءنا في الندى والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض، إشارة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وجاء في صحيح البخاري وغيره من طرق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي الرواية الأخرى: من نوقش الحساب عذبه. إذا حصل مناقشة وأخذ ورد هذا لابد أن نقع. واضح؟ أما العرض اليسير فالحساب اليسير فهو مجرد عرض الأعمال فقط. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه تفسير آية من كتاب الله، فيجب المصير إلى تفسيره، لأنه أعرف الناس بكلام الله عز وجل، ولجوز النظر فيما قاله. فهنا يجب تفسير كلمة الحساب اليسير لأنها هي العرض، عرض الأعمال الله عز وجل. قال: ذلك العرض يعرضون، ومن يوقش الحساب هلك. يعني يقول الله تبارك وتعالى العبد: أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا، ويذكره بجميع الذنوب التي فعلها أحصاه الله ونسوه. نعم. وفي بعض الروايات: من يوقش الحساب عذب. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العقاب من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. عقاب أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئتهم، الحسنات أكبر من السيئات، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الله يجعلنا منهم. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ولا كفأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فالحسنات التي فعلوها، السيئات التي فعلوها منعتهم من دخول الجنة، والحسنات التي فعلوها لم تجاوزهم عن النار. فهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما في سورة الأعراف حكى عز وجل بعدما حكى أن أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، حينئذ يقول تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. بعض الناس يعني يستغربون كيف ستتم مخاطبة أهل الجنة وأهل النار في آيات القرآن كثيرة تدل على وقوع التخاصم والأخذ والرد من الطرفين. سبحان الله، إن كنت أنت في الدنيا هنا يستطيع إنسان وهو في آخر مكان يعني أن يتمكن من خلال شاشات تلفزيونية أو غيرها، الآن في تليفونات ممكن ثاني يرى من يكلمه على جهاز التليفون. فالله سبحانه وتعالى أقدر يعني من البشر بلا شك على أن يقع هذا بقدرته تبارك وتعالى. وليلهما حجاب. وعلى الأعراف، يعني هذا السور الذي بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا طرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذه الطبقة الثانية تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم أصحاب الأعراف. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. طبعا التوبة من كل ذنب مقبولة، لكن بشرط أن تأتي في زمان التوبة، والتوبة لها أجلان: أجل في حق عمر الإنسان وأجل في حق عمر الدنيا. فالتوبة بالنسبة لعمر الإنسان قبل الغراء، تقبل توبة العبد ما لم يغرر، فلم يغرر غرارة الروح حين الاختلاط وخروج الوحي، التوبة ساعتها لا تنفع ولا تقبل. واضح. أما في حق عمر الدنيا فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح. من لقي الله تبارك وتعالى وهو مصر على المعاصي دون أن يتوب منها، دون أن يتوب منها ومعه أصل التوحيد، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. هؤلاء هم الطبقة الثالثة، هؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنطاق ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. فيتفاوت حسب معاصي هؤلاء يتفاوت حظهم من النار والعياذ بالله. يعني الإنسان طبعا من يذكر هذه الأشياء حذاري أن يتخيل الإنسان هذا الكلام لغيرنا، هذا الكلام لغيرنا، كأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. واضح. يعني الإنسان يستحضر أنه ربما يعني إن لم يرحمه الله تبارك وتعالى يكون من هؤلاء الهالكين والخاطرين. فالله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فمنهم من تأكل النار كل جسده إلا أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. فعادة أهل البدع والضلال يؤصلون أصولا موافقة لأهوائهم ثم يتحكمون بها في نصوص الشرع. فلذلك تجد الخوارج المبتدعة لما وجدوا أحاديث الشفاعة معها أحاديث متواترة تصدم عقيدتهم واصلهم الذي اصلوه، وتثبت ان هناك قوما يذكرون انه ثم يخرجون منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه الشافعين او برحمه الله. فلذلك كذبوا احاديث الشفاعه، كذبوا بها بالكليه. المقصود ان هؤلاء الذين ماتوا مصرين على بعض الكبائر والمعاصي يشفع الله تبارك وتعالى فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا اخر فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم بره ثم خردله ثم ذره ثم ادنى من ذلك الى ان يكون الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. لم يبقى في جهنم احد في قلبه حتى اقل من ادنى ادنى ادنى ذرة من الخير. ويخرج الله تعالى من النار اقواما لا يعلم عدتهم الا هو بدون شفاعه الشافعين. ولم يخرج في النار احد من الموحدين ولو عمل اي عمل، ولكن كل من كان منهم اعظم ايمانا واخف ذنبا كان اخف عذابا في النار واقل مدا فيها واسرع خروجا منها، وكل من كان اضعف ايمانا واعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والاحاديث في هذا الباب لا تحصى كثره، ويعني اشار الى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما اصابه. فهذا يفهم ان من مات على التوحيد وكان له بعض هذه الذنوب التي لم يتب منها فربما يصيبه ما يصيبه من العذاب في النار او في عند الاحتضار عند خروج الروح او في القبر في البرزخ او في اهوال يوم القيامه او بالله نفسها والعياذ بالله. يعني قوله عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما اصابه. فهذا مقام ضلت فيه الافهام وزلت فيه الاقدام، وهذا الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بقي الكلام على مساله واحده من هذه المسائل السته، وفي يتبقى في داخل هذه المسألة كلام مهم جدا للإمام أبي بكر إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الجمع بين النصوص المتقابلة والتي احتج بها كل فريق من المرجئة أو الخوارج والمعتزلة، وإن شاء الله نتم ذلك في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.